Yeah.

السماوات والأرض الله بصير بما تعملون عبد Allah, Allah, Allah, Allah. Amen. جنة عالية. عظيم يا سيدنا. الله الله الله. عليهم بمذيقين. الله. إلى فيه رحلة الشتاء